العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه الناصح الأمين للأمة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ما ترك شيئا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة إلا وبينه للأمة صلوات الله وسلامه عليه، حثهم على ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، وحذرهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم. وكما أنه صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب، فهو كذلك طبيب الأبدان صلوات الله وسلامه عليه. أمر بكل خير وبينه، ونهى عن كل شر وحذر منه صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على المحجة البيضاء، والمحجة هي الطريقة على الصراط المستقيم، على طريق بين واضح، من سلكه نجا، ومن انحرف عنه يمينا أو شمالا هلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. كأن قائلا يقول: لما يا رسول الله؟ قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، أي أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الله جل وعلا ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالذباب فيه داء، لكن دواؤه معه، فيه مضرة لكن رفع هذه المضرة معه، في أحد جناحيه داء. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، في شراب أو طعام، في شراب أحدكم فليغمسه. أخذ من هذا أن الذباب وإن كان ميت فإنه لا ينجس الماء، وقاس العلماء عليه، قالوا: كل ما لا نفس له سائلة، يعني الذي ما فيه دم، إذا ذبح خرج الدم. ولعل العلة في نجاسة الميتة كما قال بعض العلماء رحمهم الله: احتقان الدم في الجسد فيجعل الميتة نجسة، وإن كانت طاهرة في حال الحياة وتؤكل في حال التذكية، إلا أنها إذا ماتت حتف أنفها احتبس الدم في جسمها فأصبحت نجسة، تعدى ضرر هذا الدم على سائر الجسد، والذباب لا نفس له سائلة، يعني ما فيه دم، مثله البعوض والنحل والنملة والخنفساء وأشباهها، هذه الأشياء التي ليس فيها دم إذا ماتت في الإناء في الشراب فإنها لا تنجسه وإن كانت هي نجسة. في شراب أحدكم فليغمسه، الغمس هو تغييبه في الماء، يعني دفعه بالأصبع حتى يغيب في الماء ثم لينزعه، ما يتركه في الماء. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بشرب الماء أو الشراب الذي سقط فيه الذباب، ولم ينهى عنه، والأمر بغمسه ثم نزعه دليل على أنه الماء طاهر وصالح للاستعمال، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أمر باستعماله ولا نهى عن ذلك، لأن النفوس تتفاوت، من النفوس من تقبل هذا الشيء ومن النفوس من لا تقبله، وقد يكون الشيء حلالا لكنه غير مستساغ للإنسان فلا يلام على تركه. مثلا نوع من أنواع البقول، مثلا البصل والكراث حلال بلا شك، لكن بعض الناس ما يألفه ولا يرغب أن يأكل منه، ما يلام. بعض الحيوانات كذلك حلال، لكن بعض الناس ما يرغب أن يأكل منه، الفصيل الذي لتوه ولد مثلا إذا طبخ بعض الناس ما يألفه ولا يريد أن يأكل منه، بعض الصيد كذلك يأكله أناس ولا يأكله آخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن أكل الضب، فقيل له عليه الصلاة والسلام أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن في أرض قومي فأجدني أعافه، يعاف عليه الصلاة والسلام الضب. كذلك هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب ما أمر صلى الله عليه وسلم بشربه ولا بتركه، وإنما أمر بغمس الذباب فيه حتى ينزل الجناح الذي فيه الدواء فيقابل ما قذفه الجناح الذي فيه الداء. والله جل وعلا فطر بعض خلقه على أمور قد لا يدركونها بعقولهم، لكن الله جل وعلا فطرهم عليها، فمثلا الذباب من الحيوانات التي تتهافت، إذا رأت الشيء تسقط عليه ولو كان في ذلك هلاكها، فهو من الأشياء السريعة، من الحيوانات السريعة التي تحب الاستئثار بالشيء وإن كان في ذلك ضرر، فتجده يتهافت على الشيء وهو وإن كان في هلاكه، ففطره الله جل وعلا بأن إذا أحس بالسقوط وأنه سيسقط يتكي بجناحه الذي فيه السم، لأن واحد سلاح له بمثابة السلاح قال العلماء، فيقدم سلاحه يتقي به. فالإنسان إذا سقط الذباب يعرف أنه سقط على الجناح الذي فيه الداء، ما يتركه، لأنه إذا نزعه صار الشراب فيه الداء ولم ينزل الدواء الذي يكافح هذا الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يتقابل هذا مع هذا، فإذا غمسه الإنسان عاد فشأنه به، إن شاء شربه فلا حرج عليه، وإن شاء لم يشربه فلا حرج عليه، لا يلام ولا يقال إن في هذا مخالفة للسنة للذي لا يريده، إذا كرهه فلا حرج عليه والحمد لله. ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه أحدهما، ما ذكر صلى الله عليه وسلم اليمين ولا الشمال، قال في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. والله جل وعلا جعل الذباب حامل للدواء والداء معا في آن واحد، والنحل الذي يخرج العسل فيه الدواء والشفاء، ويخرج من دبره المكروه الخبيث، يخرج الطيب من فيه ويخرج الخبيث من دبره، فهو كسائر الحيوانات والطيور له قي، له فضلات تخرج من دبره، والعسل يخرج من فيه، فيه شفاء للناس. والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك قبل أن يدرك الناس هذا. في الطب الحديث قالوا إنهم اكتشفوا هذا وعرفوا أن الذباب فيه مادتان، مادة شفاء ومادة داء، وأن الشفاء من هذا الداء هو الذي معه في الجناح الآخر، وهو فيه مادة سمية، ولهذا لسعته تكون حارة ومؤذية، وربما تنتفخ وترتفع وتكون جرحا، فهو فيه مادة سمية حارة تكافحها المادة الأخرى بإذن الله. ولذا قال بعض الأطباء إن الذباب إذا فرك على لسعة زنبور أو عقرب أو نحوها فإنه يكون علاج فيها، يعني يقابل ما الذباب ما فيه من الشفاء والدواء، يقابل هذه اللسعة من الزنبور أو من العقرب فتنفع بإذن الله. أدركوا هذا بالطب الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة بذلك عليه الصلاة والسلام، فهو كما قال عنه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني يوحيه الله جل وعلا إليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم وهو كما أسلفناه، من أن الإضافة ملغاة كما في قوله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني كلمة أحدكم يعني من باب البيان والإيضاح، وليست خاصة، يعني إن الإنسان لا يغمسه إلا في إناء يخصه، يعني شرب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ في إناء ليس لأحدنا مثلا نتركه، لا لابد من غسله بالتراب. وفي لفظ: في طعام أحدكم فليغمس، زاد في رواية البخاري. غمسه هو دفعه بالأصبع في الماء أو في الشراب، سواء كان الماء أو الشراب بارد أو حار، فلا يقال هذا خاص بالبارد والحار لا، وإنما يغمس أيا كان نوع الشراب، شاي أو قهوة أو ماء بارد أو ماء حار أو مرق أو غيره، كله تأكيدا. وفي لفظ أبي داود: فانقله. وفي لفظ ابن السكن: فليمقله ثم لينزعه، فيه أنه يمهل في نزعه بعد غمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، يعني ينزعه بعد غمسه، يعني لا يغمسه ويتركه، وإنما ينزعه، ينزعه ليبقى الشراب أو الماء أو المشروب هذا طاهرا، إن شاء شربه وإن شاء تركه. هذا تعليل للأمر بغمسه. ولفظ البخاري: ثم ليطرحه في أحد، ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. داء يعني مرض، والدواء علاج لهذا الداء. وفي لفظ: سما، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء. وعند أحمد وابن ماجه إنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. يعني يتقي بالجناح الذي فيه الداء ينزله أول، إذا شعر بالهلاك فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ويقال أن عمر الذباب 40 يوما، عمره 40 يوما، وهو يوجد من الأماكن القذرة والمنتنة ويتوالد. والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره، جواز قتله لأنه فيه ضرر، فيه أذى. نعم. وأنه يطرح ولا يؤكل، لأنه قذر مستكره وليس بحلال، حتى لو عند من لا يكره ذلك فهو حرام. نعم. وأن الذباب إذا مات في مائع بخلاف الدود والحجرات التي توجد في بعض الأطعمة والفواكه فهي حلال ولا حرج فيها، حتى مثلا الدود الذي يكون في التمر أو في الفاكهة أو نحو ذلك إذا فتح ووجد فيها شيء ما يلزمه أن ينظفها من هذا، بل لو أكلها بما فيها فهي حلال لأنه متولد منها. وأن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم عدى هذا الحكم إلى كل إصلاحه بما أفسده الذباب، لأن الذباب رمى فيه السم، فنصلحه بأن نلقي فيه الدواء الذي في الجناح الثاني حتى يتقابل هذا مع هذا ويكون الماء سليما. ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. والأمر بغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء منه. وقد علم أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لسعه، وهي لسعة يكون فيها حكة نتيجة هذه المادة السمية، هي السم في لسعته، وهي بمنزلة السلاح، فإذا وقع فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء. وهو معروف الذباب بالعناد، كلما دفع اندفع بكثرة، يعني الإنسان إذا أهمله وتناساه انصرف وتركه، وإذا بدأ يتابعه يطارده تسلط زيادة. على هذا يروى أنه سئل الإمام الشافعي رحمه الله، سأله أحد الملوك وهو عنده قال له ما فائدة، ما الحكمة من خلق الذباب؟ قال إذلال الملوك. يقول أخذت هذه من واقعة العين من الحال التي هو فيها، لأنه تسلط عليه ذباب فآذاه، ولا يستطيع ابن آدم أو غيره أن يؤذيه بهذا الأذى، والذباب لا يبالي بكبير أو صغير، وكلما دوفع فإنه يتسلط زيادة، وهذا شيء محسوس، لأن إذا تغافلت عنه ذهب، وإذا بدأت تدافعه تسلط واستمر معك. أمر صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينا ويسكنها، وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. والله جل وعلا لا يخلق خلقا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فهو يخلق ويوجد لحكمة سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.